الإمام الشيخ القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى فأشارت إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اللهم اجعلنا كذلك. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يا رب يا رب سلمنا. نعم. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام. نعم. ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت ب إني نذرت للرحمن صوما، يعني في قولها إني نذرت للرحمن صوما. نعم، يعني ما قالت هذا. نعم. وإنما ورد بأنها أشارت. نعم. فأشارت إليه، يعني ربي قال. فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها بقولي إنما أريد به الإشارة. ويروى أنه، وهذا ذكرت أمس، يعني أن عادة يعني وكلام العرب لغتهم يعني يقولون بدل الإشارة القول. أنت لكم، يعني كنت أسمع من البدو، البدو الصحراء، يعني قول هيش قول هيش، يعني افعل هكذا، يعني قول يعني معناته قل، يعني أشر. قول هيش، لما تدخل هكذا؟ قول هيش، يعني ادخل وأنت مرفوع والرأس، لهذا معنى قول، يعني يعني أشر بذلك هذا. فقولي يعني قالت بالإشارة. نعم. نعم. يروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زنا. يعني جماعة يعني مقبلون عليها وكلموها، ما تنازلت ترد علينا، عملت له هيك، أو يعني أشارت بالإشارة، لأنه مو مستاهل، لا يستحقون أكثر من إشارة. نعم. والذي يتولاه الله، يعني خصمه أمامه أقل من أن يشار إليه بالإشارة، يعني كما قال ربنا وهو يتولى الصالحين. وإذا تولاك الله معنى ذلك ليس شيء غيره له وجود، لذلك واعتصموا بحبل الله. نعم. وعلى الله، وعلى الله ما قال توكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تصدقون أن الله سبحانه وتعالى هو حاضر ناظر، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار. نعم. ثم قالوا لها على جهة التقدير. الله يكرمنا نصطبغ بذلك، يعني عم أحكي كلام، الكلام سهل لكن التحقق والاصطباغ بذلك هذا يحتاج إلى عمل وإلى شغل وإلى التجاء وصدق التجاء إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بما أمر. نعم. ثم قالوا لها على جهة التقرير: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يعني على جهة التقرير كما بيقولوا جدلا، يعني أقروها على ما فيها ما هي عليه، لكن قالوا كيف نكلمه. نعم. وكان هنا ليس يراد لا كلام تاني يتكلم، يعني مسألة لغوية أو نحوية. نعم. وكان هنا من كان في المهدي، كان وكان في الماض، كان ليس هو في المهد، هو في المهد، كيف نكلم من كان في المهد؟ كان طيب الآن ما هو الطور كما قال سبحانه وتعالى: وقد خلقكم أطوارا، هلا طور المهد الحقيقة، وقال سبحانه وتعالى كان، لذلك الشيخ قال وكان هنا ليست للماضي. نعم. لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا. كان في المهد، يعني مر بها الطور. نعم. وإنما هي في معنى هو. هو كيف أنا أكلم من هو في المهد، من هو الآن في المهد يعني. وقال أبو عبيدة كان، يعني من أئمة اللغة أبو عبيدة معمر ابن المثنى اسمه. نعم. كان هنا له، يعني بدل ما يقولوا زائدة قال له، والعلماء ما يقولون لا زائدة ولا له، يقولون طبعا هو من العلماء لكن يريد عنها، يريد فيها الزيادة، يقولون عنها صلة، يعني صلة كلام. نعم. وكان كان هنا لغو، يعني صلة كلام. نعم. كما قال كيف نكلم من في المهد صبيا، يعني في نفسها. وكان الله غفورا رحيما، نفس إعرابه. لا دائما، يعني هو كان بمعنى دائما، وكان يعني دائما سبحانه وتعالى، ممكن بس ما نقول وكان الله، لأنه هنا موجودة وعاملة. كان الله سبحانه وتعالى يعني هو غفور، يعني ممكن نقول هو، لكن كان على بابه، كان ناقصة. نعم. وقال أبو عبيدة كان هنا لغو، كما قال وجيران لنا كانوا كراما. الأصل وجيران لنا كانوا كراما، لذلك وجيران لنا كرام، يعني جيران لنا كرام، جيران كرام لنا. نعم. يعني كمل البيت فيها. وقيل هي بمعنى الوجود والحدوث. شو الوجود؟ يعني عندها بيسموها تامة. نعم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وين خبر كان؟ الآن كان تامة. وقاعدة، هي قاعدة نحوية، كل فعل أتى بمعنى الناقص يحتاج إلى خبر، وكل فعل كيفما كان لو كان ناقصا أتى بمعنى التام لا يحتاج إلى خبر. تقول كملت التسعة عشرة، كمل مون باك كان وأخواته. وكان وإن كان ذو عسرة، انتهى تام، هي ما بدأ خبر، يعني مو ناقصة. نعم. وقد تقدم. وقال ابن الأنباري لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت صبيا، ولا أن يقال يعني من كان في المهدي كان صبيا، يعني إماناته هي اللي نصبين. نعم كان صبيا يعني كان اسمه خبرا. نعم. ولا أن يقال كان بمعنى حدث، لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع يعني أنه تأمي. نعم. لاستغنى فيه عن فاعلها يعني عن الخبر. نعم. تقول كان الحر، كان الحر يعني وجد الحر وتكتفي به ما تنتظر يعني بمعنى وجد، ولا كان الحر شديدا من مثلا، لكن الآن ما يريد كان الحر شديدا، كان الحر وجد الحر. نعم. والصحيح أن من في معنى الجزاء من كان يعني كانوا شرطية بدوها يعني، وكان بمعنى يكون، يكون من يكون. نعم. التقدير من يكون في المهد صبيا فكيف نكلمه. نعم. كما تقول كيف أعطي من كان لا يقبل عطية. من كان، من يكن لا يقبل العطية. نعم. أي من يكن لا يقبل، والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء، في الجزاء كقوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا. إن شاء يعني إن يشاء يجعل لك خيرا. نعم. جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، أي إن يشأ يجعل. وتقول من كان إلي منه إحسان كان إليه مني مثله، هذا كان وكان مني كان، هي كان من كان، كيف من كان إليه مني كان، لا إذا قال من يكن منه إلي إحسان يكن إليه مني مثله، ها بمعنى يكن. نعم. والمهد قيل كان سريرا كالمهد، انتهى الكلام هناك. قال المهد كان سريرا كالمهد، شو الذي كان يعني كان بوقتهم سريرا كالمهدي يعني شيء تحمله به، لكن هي تحمله فأتت به قومها تحمله. نعم يعني أو أنا والله أعلم. المهد طور من أطوار حياة الإنسان، المهد أطلب العلم من المهد، ها من المهد ضروري يكون عايش بمهد بسرير أو غيره يعني من هذا الوقت إلى ذلك الوقت. نعم. والمهد قيل كان سريرا كالمهدي يعني. نعم. وقيل المهد ها هنا حجر الأم يعني حضنها أو حضنها يعني حضنها. نعم. وقيل المعنى كيف نكلم من كان سبيله أن ينوم في المهد لصغره. فلما سمع عيسى عليه السلام كلامهم قال لهم من مرقده إني عبد الله، وهي الثانية. فقيل كان عيسى عليه السلام يرضع، فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار إليهم بسبابته اليمنى. يعني كلام جميل. كان طبعا كل قال قيل كان يرضع، والطفل عندما يرضع يكون يعني مأخوذ بالرضاعة ما يلتفت لشيء إلا إذا شيء مهم يترك، يقوله ترك ثدي أمه والتفت. شلون كيف؟ فسيدنا عيسى كذلك ما سمع ترك الرضاع نعم. وأشار إليهم بسبابته اليمنى وقال إني عبد الله، فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته، ردا على من غلا من بعده في شأنه. يعني ابن الله أو والعياذ بالله هو الله أو، ورب قال عنهم الله، ما دخلنا نحن. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول نحكي أن يعني أنتم بتقولوا مجدرة وإنهم بيقولوا برغل وعداء. شو هالكلام هذا؟ شو هالكلام هذا؟ لك الله عم يقول لك كفر، قال له لا الله، معناه عم يقول لا الله هذا، والعياذ بالله والعياذ بالله. نعم. والكتاب الإنجيل، قيل آتاه في تلك الحالة الكتاب وفهمه وعلمه. لذلك قال الكتاب، شو قال؟ قيل آتاه في تلك الحالة الكتاب، يعني آتاه قدر له سبحانه وتعالى، الزمن عنده ما له قيمة. آتاه يعني قدر له أنه يؤتاه. لأنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني الجنة آتانا نرجو الله، آتانا نرجو الله، نرجو الله. نعم. قيل آتاه في تلك الحالة الكتاب وفهمه وعلمه، وآتاه النبوة كما علم آدم الأسماء كلها، وكان يصوم ويصلي، وهذا في غاية الضعف على ما نبينه في المسألة بعد هذا. نعم، يعني قدر له ذلك مثل ما أنه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقيل أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل، وإن لم يكن الكتاب منزل. وقيل أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل. والأزل شو الأزل؟ يعني الأزل الأزل اللي ما بقى ما في شيء قبله، كما نقول الأبد ما في شيء بعده. فسبحانه وتعالى أزلي أبدي، أزلي أبدي سبحانه وتعالى. وهذا أصح. نعم. وجعلني مباركا أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له. فاللي بيعلم الدين معناته مبارك، والذي يتعلم الدين معناها مبارك. نعم. لذلك ندخل بها البركة إن شاء الله، يعني التي هي يعني مكان ودخول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربي زدني علما. نعم. التستري وجعلني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأرشد الضال وأنصر المظلوم وأغيث الملهوف. هاي خلق الإسلام. نعم. وأوصاني بالصلاة والزكاة أي لأؤديهما إذا أدركني التكليف وأمكنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيح. نعم. ما دمت حيا في موضع نصب على الظرف أي دوام حياتي، وبرا بوالدتي، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال، يعني ما قالت ما دمت حيا في موضع نصب، يعني حيا يعني في الحياة، في الحياة، والظرف هو الخبر، يعني هذا خبر. وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. وبرا بوالدتي قال ابن عباس لما كان وبر لما قال وبرا بوالدتي ولم يقل بوالدي علم أنه شيء من جهة الله تعالى ولم يجعلني جبارا أي متعظما متكبرا يقتل ويضرب على الغضب. وقيل الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا. يعني لما قال وبرا بوالدتي بوالدتي بوالدتي علم يعني من يعني من جهتهم أن الأمر ليس عاديا يعني علم من جهتهم من كانوا يكلمونها. نعم. وهي كذلك يعني هي علمت من قبل لأن كل الأمور خوارق التي قامت فيها من حملها ومكانها وانتبادها. ونعم. ولم يجعلني جبارا أي متعظما متكبرا يقتل ويضرب على الغضب. وقيل الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا قط. شقيا أي خائبا من الخير. نسأل الله اللهم أسعدنا ولا تشقينا يا رب العالمين. ابن عباس عاقا وقيل عاصيا لربه. يعني نسأل الله العافية عاقا. شوف يعني تفسير سيدنا ابن عباس عظيم جدا انه قال شقيا قال عاقا يعني العاق لو يفعل كل الخير هو شقي. اذا كان انسان عاق والعياذ بالله لوالديه ويفعل الخيرات ما شاء الله ان يفعل اسمه شقي. يعني مهما فعل آخره نسأل الله العافية في جهنم. يعني كلام جميل كلام سيدنا ابن عباس شقيا عاقا. لذلك اللهم اجعلنا مرضيين يا رب العالمين لأنه الله وصاك بالوالدين وخاصة بالوالدين. الله وصاك الله وصاك فيها وتترك وصيته سبحانه وتعالى. نعم. يعني كفر بالنعمة هذا. نعم. وقيل عاصيا لربه. وقيل نعم. لم يجعلني تاركا لأمره فأشقى كما شقي إبليس لما ترك أمره. انتبهنا يعني كلام كمان كلام جميل يعني ولو قال في قيل لم يجعلني تاركا لأمره. انتبهوا إخواني على هذا الكلام لم يجعلني تاركا لأمره فبالتالي فأشقى كما شقي من ترك أمره. يعني فكر يعني الله لما قل يأمر عمل لك صلي أنت تركت الأمر زكي أنت تركت الأمر أعطي يعني وأوامر سبحانه وتعالى وماذا ومع ذلك بما يأمر يأمر بالعدل والإحسان. يعني هذا يعني اللي ما بده الدين هذا ما بده لا عدل ولا إحسان بده فحشاء ومنكر. أنه الله يأمر بالعدل والإحسان معناته هذا لا بده عدل ولا بده إحسان. والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وهذا دين الإسلام. نعم. الثالثة لأنه بعد ما في حل شيء ثاني رب قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال والحق يعني لا يتعدد الحق في جانب. نعم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية ما أشدها على أهل القدر. من أهل القدر يعني على المعتزلة، يعني هن مو أهل القدر، يسمونهم قدرية يعني ينفون القدر، يعني من أجل أن يعظموا الله وقعوا يعني نسأل الله العافية في شيء أشد. الله لا يريد الشر، لا يريد، مين بيريده حضرتك؟ إذا الله ما بيريده أنت بتريده، معناته أنت أقوى من الله. وإذا الشيطان بيريده، معناته الشيطان أقوى من الله. مين له إرادة إلا الله؟ يعني والشر أكثر من الخير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، كله بده شر، وهم يريدون الشر، وهو الشيطان الذي يريد الشر. أما الله ما يريد إلا الخير، الشر أقوى من الخير، معناته مع أن الأقوى من الله. يعني شو هالكلام هذا؟ ما أشدها على أهل القدر، يعني حجة دامغة فيهم. نعم نعم. أخبر عيسى عليه السلام بما يعني بما أراده الله له قبل أن يريد، هو يعني يكبر ويريد يعني. نعم. أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت. نعم. وقد روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيرهم أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا إن هذا الأمر عظيم. وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال. يعني أقول فقط يعني بهذه الآية يعني فقط. نعم. ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان، فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن يعقل في تلك الحالة، وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. يعني وهو الأمر يعني ونطقه. نعم. ولم ينقل عنه أنه دام نطقه، ولا أنه كان يصلي وهو ابن يوم أو شهر، ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت الولادة لكان مثله مما يعني مثل هذا الأمر، يعني ما بنسكت عنه، كان نقل إلينا ووصل إلينا مثل هذا، لا يعني لا يكتم يعني. وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول. بس قولوا على فساد القول الأول، أن القول الأول يعني فأشارت إليه في غير القول الأول اللي قال فيها المسألة، فيه هو قال قول أول، أما هناك المسألة الأولى يعني بالكلام الأول، يعني ما عرفت يعني ما هو القول الأول. نعم. من أول ما ولد قال أتاه في تلك الحالة الكتابة وفهمه وعلمه وآتاه النبوة كما علم آدم الأسماء كلها وكان لا صحيح، يعني آتاه وعلمه سبحانه وتعالى عندما علمه وعلمه بهذا الأمر وانتهى. نعم نعم. وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول ويصرح بجهالة قائله، ويدل أيضا على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى. والدليل يعني ينفون ذلك اليهود والنصارى. نعم. والدليل على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تحد، وإنما صح براءتها من الزنا بكلامه في المهد. نعم. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السالفة والقرون الخالية الماضية. فهو مما يثبت حكمه ولم ينسخ في شريعة أمره. وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع يأكل الشجرة ويلبس الشعر، يعني رجع كبقية الناس يعني، ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل لا مسكن جنه فيه. يعني أدركه الليل صلى الله عليه وسلم. الرابعة الإشارة بمنزلة الكلام، يعني فأشارت إليه يعني كأنها كلمته، وتفهم ما يفهم القرآن، يعني على ما سموه للأخوة ما قلت له شيء، يعني كأني قلت له تفضل تقدم، أي الإشارة تقوم مقام الكلام. نعم. وتفهم ما يفهم القول، تكفي اللبيبة إشارة مرموزة. نعم. بس نعم سيدنا كأنه نهينا أن نقول هيك لا يفهم منها السلام عليكم. لا هي مو ما يفهم منها، لأن ما منقول السلام عليكم، هي بيعمل هيك، ولأنه عادة النصارى وأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، لأنه صلاة سلام النصارى بأكفهم واليهود بأصابعهم، أما نحن السلام عليكم. نعم يا عمي يا مام نانا جايبينا يعني، لكن قالوا من بعد يشير بالسلام، أنا شو أقول سلام عليكم، أعضد من صوتي قلت له السلام عليكم، يعني أنا أشرت أني سلمت عليه. نعم. وهي سنة متروكة لا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول السلام عليكم. نعم. والأصل ما نشير، ما تكون قديم ما لا نشير. نعم. كيف لا وقد أخبر الله تعالى عن مريم فقال فأشارت إليه. وفهم من شو بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القول، كيف يعني لما لا نقول ذلك، والله قال عنها يعني فأشارت إليه، وفهم منها القوم مقصودها وغرضها، فقالوا كيف نكلم، يعني أشارت إليه وأجابوها، طيب شو بدنا نحكي. نعم. كيف نكلم. نعم. وقد مضى هذا في آل عمران مستوفى. نعم. الخامسة قال الكوفيون لا يصح قذف الأخرس لا نعم لا يتكلم مسألة فقهية. نعم. قال الكوفيون لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. قذفه يعني أن يتهم أحدا بالزنا، يعني إذا إنسان اتهم أحدا بالزنا هذا بده 80 ضربة. نعم. وهذا ما أكثره. نعم. وروي مثله عن الشعبي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وفي بعض أزواج كمان يحتاجون إلى تربية وبدهم 80 ضربة وتعزير كمان، يعني بعض أزواج يفعلون يعني يشتم زوجه، من جملة شتمها يعني يقول يرميها بمثل ذلك، هذا بده قتل هذا. نعم. وبه قال الأوزاعي يعني طبعا ما بيقول هذا يعني معيش لا تأخذوني إلا الزقائي، زقائي شو زقائي فيه يعني ما نادي من الشام، يعني من أهل الأزقة من أهل الشوارع، هذا الزقائي. نسبة للزقاق. نعم. وإنما يصح القذف عنه. أما اللي بفوت على الجامع هذا ابن جامع، هذا ما بيطلع معه هيك، وإذا بيتكلم عيب عليه. نعم نعم. وإنما يصح ما بنقول عيب، حرام عليه. نعم. وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنا دون معنى. يمين الكوفيون يعني الحنفية والأوزاعي، قال وقال به الأوزاعي وأحمد الإمام أحمد وإسحاق. نعم. وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنا دون معناه، يعني بالصريح يعني بالنطق. نعم. وهذا لا يصح من الأخرس ضروري، يعني أكيد. شلون ليش قال أن بصريح بالصريح والصريح لا يكون إلا بالنطق؟ نعم. فلم يكن يعني أكيد معناته، طلع معنا أن الأخرس لا يقذف. نعم. فلم يكن قاذفا. نعم. ولا يتميز بالإشارة الزنا من الوطئ الحلال والشبهة، القذف يعني من الوطئ الحلال والشبهة. نعم، لأن الشبهة هذا ليس قذفا. نعم. والوطئ الحلال كذلك ليس. كيف بده يفرق يعني الأخرس بين هذا وهذا؟ نعم. قولهم إن القذف، قالوا واللعان عندنا شهادات. شلون واللعان؟ أيوة. واللعان عندنا شهادات، وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع. نعم. قال ابن القصاري قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية. يعني بالتصريح باطل بسائر الألسنة، يعني ما بيكون صريح ما عدا العربية، يعني العربية لا بد من التصريح في ذلك. يعني فكذلك إشارة الأخرس. نعم. إيه قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه. نعم. وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلطوا، وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته، وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة. أنت تقوم مقام أحسن، نقام يقوم مو أقام. نعم. وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. يعني إنسان ناطق يشير بالإشارة قولا واحدا لا يصح يعني قذفه ولا تقبل شهادته. ليش؟ لكونه ناطقا. نعم. قال ابن المنذر والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع، يعني يقولون بأنه يطلق. نعم. والبيوع يعني يصح بيعه وشراءه وسائر الأحكام. نعم. فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك. قال المهلب وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام، مثل قوله يعني عليه الصلاة والسلام قد التخليل يعني. نعم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. والساعة أنا والساعة. حرك ساعة ساعة مشان تمشي ما توقف. أنا والساعة أو أنا والساعة يعني مع الساعة. وسرت والنيلة. نعم. نعرف قرب يعني مع الساعة. نعم. نعرف قرب ما بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة، يعني فهمنا من كلامي عليه الصلاة والسلام بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا يعني مر الدنيا كلها هي الوسطى، هي الدنيا كلها مضى منها طول الأسبوع بيهدون، هذا اللي باقي. بعثوا عليه الصلاة والسلام صار من علامات الساعة، فما نقول نحن يعني صلى الله عليه وسلم. أستاذنا قال هو المخالفون يلزمون الأحرس الطلاق والبيوع وسائل الأحكام، النكاح أيضا طبعا. نعم، ما في خرسان مزوجين في ولون أولاد وجيدون يعني أعرفه يعني. نعم. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على على أن العيان أمر آخر، هذا نعم المعنى ليس الخبر كالعيان، يعني هذا يصف لك فلانا يصف ويصف ويصف، لكن إذا عاينته أكثر بكثير يكون معمر. ليش؟ لأن اشتركت العين بهذا الوصف. يعني دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. نعم. السلام علي أي السلامة علي من الله تعالى. قال الزجاج يعني أقولون والسلام علي أي السلامة علي من الله، هنيك مر معنى هذا، يعني طلب من سيدنا يحيى الدعاء، قال له أنت سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي، وأنا ذكرت يعني عندها هو مثل يعني ما سيدنا يحيى هو يقول أن سلم الله عليك وأنا أخبر بأن الله سلم علي، بيطلعوا مثل بعض. قال له هون بيقوي هذا المعنى. نعم. أي السلامة علي من الله. على صرح في هذا. نعم. قال الزجاج ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام، يعني هنيك وسلام علي في الصحيفة اليسار بسطر الثالث، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ما هيك شيخ محمود؟ ولو السطر الرابع. نعم نعم. قال الزجاج ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام، فحسبنا في الثانية ذكر الألف واللام. ليه؟ أنه كان وهي صار يسموها الذكر والحقيقة انسى الصغير الله يعفو عني للعهد، يعني هذا للعهد الذكري، في العهد الذكري وفي العهد الذهني. الذكري كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا ذكري وهذا منه. وسلام علي وبعد ثاني والسلام علي، لذلك ربي قال والسلام، يعني السلام الذي كان ليحيى جعلناه لعيسى، هذا عهد اسمه العهد الذكري. نعم. أما العهد الذهني مثلا بيدخل من دخل مثلا بيقول دخل الشيخ، أنا الشيخ ما كان له ذكر، هذا اللي بيعالنا نعرفه من هذا الشيخ، هذا اسمه العهد الذهني. نعم. وقوله قال ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام، فحسن في الثانية ذكر الألف ليشير كما قلنا للسلام الذي كان على سيدنا يحيى. نعم. وقوله يوم ولدت يعني في الدنيا. وقيل من همز الشيطان كما تقدم مطلق سلام. وقيل من همز الشيطان قيل قالنا ليش؟ لأنه رسول والشيطان ليس له يعني سلطان على الرسل، لذلك قال وقيل، لأنه الولد ورد أول ما يخرج من بطن أمه يهمزه يعني الشيطان فيبكي عندها يعني الولد، لذلك نأخذه نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في أذنه اليسرى، بس مو متأذن ترفع صوتها الله طول بالك تدرسن يعني الله أكبر الله أكبر تأذن. لذلك إذا ما في أحد يعني لو امرأة لأنه بيكون مع النساء يؤذن أذن أنتن يعني بروح الشيطان إن شاء الله. ونقيم بالثانية قالوا يعني لا هديك تقول في أذنه وإني أعيذها بك يعني أعيذها يعني النسمة بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالوا لا يقدر عليه زنا من قيل في أذنه ذلك. نعم نعم. ويوم أموت يعني في القبر. يا رب آمن يا رب. ويوم أبعث حيا يعني في الآخرة لأن له أحوال. الله يجعل ذلك علينا يا ربنا. نعم. لأن له أحوال ثلاثة في الدنيا حيا وفي القبر ميتا وفي الآخرة مبعوثا، فسلم في أحواله كلها وهو معنى قول الكلبي. ثم قطع كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان وقال قتادة لا قال فسلم يعني في أحواله كلها، قال والسلامة علي من الله، هو قال فسلم في أحواله يعني بيّن أظهر أن الله سلم عليه، ولا صار في خلاف بتأيد الكلام الماضي فسلم يعني سيدنا عيسى يعني. نعم. وقال قتادة ذكر لنا أن عيسى عليه السلام رأته امرأة يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في سائر آياته فقالت طوبى. شوف في سائر آياته يعني في سائر معجزاته يعني رأته في معجزاته يعني ويبرئ الأكمى والأبرص في سائر آياته يظهر هي بدأ وفي سائر آياته يعني كثير يعني من الأشياء التي يفعلها يعني خارقة يعني ويبرئ الأكمه والأبرص في سائر آياته أو الأكمه والأبرص في سائر أطواره يعني يكون كمه شديد برص شديد كذا ممكن أقول يعني كيفما كان يبرئه الله به. نعم أفضل هذا بكم. فقالت طوبى للبطن الذي حملت. والله هي الكبارية يعني بالشام واردة يعني بشوف واحد بيقولك الله حي البطن اللي حملك، دول يقول له الله يحي البطن اللي حملك قد ما يكون معجب فيه، فهي المرأة يظهر يعني. نعم. طوبى للبطن الذي حملك. نعم. والثدي الذي أرضعك. فقال لها عيسى عليه السلام طوبى لمن تلا كتاب الله تعالى واتبع ما فيه. يعني أنا أشياء يعني مثل ما أن إسرائيليات أن هناك قال بعدها ما تكلم أبدا، وهنا قال لها ذلك، المشكلة يعني. فقال وقال ما تكلم بغير الكلام الذي ذكر الآية، بعدها سكت وما تكلم حتى كبير. وهم قال طوبى يعني شو والثدي. فقال لا عيسى، لا هنا في حال الكبر لا ما في شيء يعني. هنا قال لها عيسى عليه السلام طوبى لمن تلا كتاب الله، ما في شيء على بابي آية استغفر الله أنا أخطأت. طوبى لمن تلا كتاب الله تعالى واتبع ما فيه وعمل به، يعني أكثر من هذا الشيء. انتبهنا؟ يعني الذي يتلو كتاب الله ويعمل بما فيه أكبر من هذه الأشياء، إحياء الموتى وإبراء الأكمه. يعني خلينا نكون منتبهين لذلك. يعني الإنسان مثل ما هذا مثل كلام سيدنا بدر الدين يسأله يعني بنقلوا عنه، يعني يحكوا أمام كرامة مات أشياء خوارق يعني، قلن وأي كرامة مثل الاستقامة، يعني أعلى الكرامات هي الاستقامة، مع الله يكرمنا بالاستقامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.